اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. كلها وفي الكلام واشفعي للمذنبين واحمي البيت الحرام من فساد المفسدين. آمنات فيه الحمام والوحوش الموحشين، كيف حال أهل الذمام جيرة البيت الأمين. دخلوا باب السلام مسلمين مسلمين، ولهم فيه اعتصام محرمين ملبيين. عند زمزم والمقام للحجر مستلمين، ملتزم فيه اللزام بمحمد مقتدين. ومشاعرنا العظام مشعر للمهتدين، كيف يغشاها الظلام والظلام والمعتدين. أين سلطان الأنام وله القدر المكين، كيف يغشاها الطغام لم يكونوا معجزين. ربي أدخلنا الجنان أزلفت للمتقين، إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الأمين، وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين، وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين.